25 من شهر رمضان عام 12 و400 وألف. وبما أنها الليلة التي تليها ليلة 27 فإنني أود أن أنبه على أشياء يفعلها الناس في ليلة 27 اجتهادا منهم ورغبة في الخير وحبا لما يقرب إلى الله عز وجل. ولكن قد مر علينا كثيرا بأن العبادات إنما تتلقى من الشارع أي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليست حسب ما يمليه ذوق الإنسان أو هواية الإنسان أو عاطفة الإنسان. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، ولكن الحق ما جاء به رسول الحق إلى الخلق أي ما جاءت به الشريعة الإسلامية التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس للعباد أن يسنوا شرائع لم يسنها الله عز وجل، وليس للعباد أن يخصوا زمانا أو مكانا بعبادة لم يخصها الله عز وجل بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فهكذا ما الذي قلت؟ ما هكذا قلت؟ فجلس انتبه. لقول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ففي ليلة 27 يخص بعض الناس هذه الليلة بالإتيان بالعمرة ويظنون أن للعمرة مزية في هذه الليلة، وهذا عمل غير صحيح وظن خاطئ. فلا مزية للعمرة ليلة 27، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ولم يقل من أتى ليلة القدر بعمرة غفر له ما تقدم من ذنبه. فتخصيص ليلة القدر بعمرة يعتبر من البدع التي لم تأتي لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. ونحن أيها الإخوة لنا سلف نقتدي بهم في دين الله، وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون والصحابة وأئمة المسلمين من بعدهم. ولم أرى إلى ساعتي هذه أن أحدا من أئمة المسلمين قال إن للعمرة ليلة 27 مزية على غيرها. إذن فتخصيصها بالعمرة يعتبر من البدع التي لم تأتي في الكتاب ولا في السنة ولا في عمل الخلفاء الراشدين ولا في عمل الصحابة رضي الله عنهم ولا من أقوال الأئمة أئمة المسلمين. وإذا كان الأمر كذلك، فهل المسلم الذي يأتي بالعمرة ليلة 27 هل هو يريد البدعة أو يريد القربة؟ يريد القربة. فإذا كان يريد القربة فلينظر هل جعل الله عز وجل هذا أو جعله رسوله قربة يتقرب بها إلى الله؟ لا، إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم القربة في هذه الليلة هو قيامها. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذه واحدة. ثانيا، يظن بعض الناس أن ليلة القدر هي ليلة 27 ولا بد، وهذا ليس بصحيح، بل إن ليلة القدر تدور بين ليالي العشر أو بين ليالي السبع الأواخر كما في الحديث أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وليست مخصوصة بليلة معينة في كل السنوات، بل تأتي في بعض السنوات ليلة 27، وفي بعضها ليلة 29، وفي بعضها ليلة 25، وفي بعضها ليلة 23، وفي بعضها ليلة 24، وفي بعضها ليلة 26، وفي بعضها ليلة 28، وفي بعضها ليلة 30 إن كمل الشهر. كل الليالي يحتمل أن تكون ليلة القدر، فليست متعينة في ليلة 27. وانظر كيف كان هذا الاعتقاد ضارا على من اعتقده. الذين يعتقدون أن ليلة 27 هي ليلة القدر يجتهدون في أبي العمل الصالح وفي بقية الليالي لا يجتهدون، بل كأن بعضهم يطوي ساحة رمضان إذا انتهت ليلة 27، ولا تكاد تجد يفعل ما يفعله من قبل. وهذا لا شك أنه خطأ وبعد عما دلت عليه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اعتكف العشر الأوسط يتحرى ليلة القدر، وقيل له إنها في عشر الأواخر، قال إني أريت ليلة القدر وإني أنسيتها، وإني رأيت أني أسجد صبيحتها في ماء وطين، فمطرت الليلة فمطرت السماء ليلة 21. وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عريش يخر من السيف، فمطرت السماء فخر السقف، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم صبيحتها أي في فجرها على طين وماء، فأبصرت عيون الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين. إذن فماذا كانت ليلة القدر في ذلك العام؟ ليلة 21، فتتنطر. ولهذا جاء في الحديث التمسها في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، إلى آخر الحديث، فهي متنقلة وليست خاصة في ليلة 27. ثالثا، في ليلة القدر ينبغي أن نعلم أنها إنما سميت ليلة القدر لسببين. السبب الأول الشرف، فإن القدر بمعنى الشرف، يقال فلان ذو قدر عظيم أي ذو شرف عظيم. وكذلك سميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة. قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، فيكتب فيها ما يكون في تلك السنة. ولهذا يحسن أن يدعو الإنسان فيقول اللهم ما قسمت في هذه الليالي المباركة من خير ورزق وبركة وأمر وإيمان ونصر وعزة وكرامة فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، لأنه في هذه الليالي في ليلة القدر يكتب ما يكون في تلك السنة. فإن قال قائل أليس كل شيء قد كتب في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؟ الجواب بلى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. انظر يا أخي، جماد قلم يمتثل أمر الله، هذا الامتثال العظيم. قال ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فإذا قال قائل إذا كان قد كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ما سيكون إلى يوم القيامة، فما باله تعاد الكتابة مرة أخرى؟ قلنا في الجواب على ذلك إن الله سبحانه وتعالى يخلق كل شيء فيقدره تقديرا، ولا شك أن إعادة المكتوب من كمال التقدير وكمال الترتيب وكمال الرقابة وكمال الرعاية والعناية، فهو من كمال حكمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يكتب على الجنين في بطن أمه ما سيجري عليه في حياته، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما، يعني نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. كم هذه من شهر؟ 40 يوما واربعين يوما واربعين يوما، 4 شهور، 120 يوما، يعني 4 شهور. ثم يبعث الله اليه الملك الموكل بالارحام ويامره ب4 كلمات وبنفخ الروح فيه، فينفخ فيه الروح فتدخل في هذا البدن الذي هو جثه ميت هامل، تدخل فيه الروح فيكون إنسانا يتحرك، ولهذا تحس الحامل بحركة جنينها بعد مضي 4 أشهر. ويؤمر الملك ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. 4 أشياء تكتب على الجنين وهو في بطن أمه. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نسأل الله لنا ولكم الثبات وحسن الخاتمة. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أسأل الله أن يختم لي ولكم بعمل أهل الجنة. وأضرب لهذا مثلين وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأول فإنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، وكان معهم رجل شجاع مقدام ظافر لا يدع للعدو شادة ولا فاذة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا من أهل النار. وهو مجاهد مقدام شجاع، فعظم ذلك على الصحابة: كيف يكون هذا الرجل من أهل النار وهو بهذا القدر في الجهاد في سبيل الله؟ فقال أحد الصحابة: والله لا ألزمن هذا الرجل. انظروا يا إخواننا كيف كان تصديق الصحابة لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. لم يقل أحد أو لم يقع في قلب أحد أن هذا الرجل سيتخلف ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فقام هذا الرجل ولزم الشخص. وبينما هو يقاتل إذ أصابه سهم من العدو فجزع، لأنه شجاع فكيف يصاب، فأخذ سيفه والسلة ووضعه على صدره ثم انحنى عليه وضغط عليه حتى خرج السيف من ظهره. فماذا كان؟ قتل نفسه والعياذ بالله. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال سأله النبي عليه الصلاة والسلام: يعني لماذا؟ ما الذي حملك؟ قال: إن الذي قلت إنه من أهل النار فعل كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وهذه الكلمة فيما يبدو للناس ألذ على نفوسنا من الماء البارد في اليوم الشديد الحر للعطشة فيما يبدو للناس، فيتكون هذه الجملة مقيدة لحديث عبد الله بن مسعود إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، فيكون معنى ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ثم يختم له والعياذ بالله بسوء الخاتمة لسريرة خبيثة في قلبه، أسأل الله أن يطهر قلبي وقلوبكم. المسألة يا إخواني خطيرة، صحح قلبك، انظر ماذا انطوى عليه، لا تغتر بظاهر الأفعال، المدار على القلب، قد يكون في القلب مثل أو قد يكون في القلب خيط مثل الشعرة أو أقل من الخبث فيؤثر على مستقبل الإنسان، يختم له بسوء الخاتمة. فيما يظهر الناس أنه رجل تقي، لكن هذه الخبيئة الخبيثة في قلبه أودت به إلى الهلاك، نعوذ بالله. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. هذا مثال لإيش؟ للجملة الأولى من حديث ابن مسعود إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. مثال ثاني للجملة الثانية وهي إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رجل من بني عبد الأشهل يقال له الأصيري، كان كافرا، يقال له الأصيري كان كافرا وكان معاديا لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما كانت غزوة أحد ألقى الله في قلبه الإيمان فآمن، ثم خرج مع المجاهدين في سبيل الله، ثم استشهد قتل شهيدا، فلما دار الناس على القتلى ينظرون من قتلاهم وجدوا هذا الرجل الأصيري، فقالوا ما جاء بك؟ أحد على قومك أم رغبة في الإسلام؟ فقال بل رغبة في الإسلام. ما شاء الله، ختم له بخاتمة السعادة. ثم قال أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم مني السلام، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال هو من أهل الجنة. قال العلماء ولم يسجد هذا الرجل لله سجدة واحدة، لأنه من حين أن خرج في الجهاد قتل، فإذا صح أنه لم يسجد فإن هذا لا يضره لأنه خرج تائبا من الشرك والكفر مقبلا إلى الله ورسوله، فصارت هذه نتيجته فدخل بها الجنة. هذا الرجل نقول إنه عمل بإيش؟ بعمل أهل النار حتى لم يبق بينه وبينها إلا ذراع فسبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخلها، وهذا من فضل الله عز وجل يمن به على من شاء من عباده أن يهديه الله عز وجل عند قرب أجله حتى يموت وهو تائب إلى الله. والتوبة إذا كانت قبل حضور الأجل فإنها مقبولة، ولو عمل الإنسان مهما عمل من الذنوب. اسمعوا قول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. كم هذه؟ أهنا بس الواحد لأنه راح صرح الله يهديه. ما هي كمل. نعم وين الشرح بالله؟ ثلاثة أشياء لا يدعون مع الله إلها آخر، والثاني لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، والثالث لا يزنون. الأول عدوان في حق الله وهو أعظم العدوان وهو أعظم الذنب، كما جاء في الحديث الصحيح أن أعظم الذنب أن تجعل الله ندا وهو خلقك. الثاني القتل وهو أعظم جناية على النفس، والثالث الزنا وهو أعظم جناية على العرض. فذكر الله أعظم الجنايات في هذه الأنواع الثلاثة، ثم قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. تاب يعني رجع إلى الله، وآمن أي صارت التوبة عن إيمان لا مجاملة للخلق ولكن إخلاصا لله الذي آمن به، وعمل عملا صالحا. والعمل الصالح ما اشتمل على وصفين وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وهذه الجملة اختلف فيها العلماء، هل المعنى أن سيئاتهم لما تابوا منها والتوبة حسنة صارت هذه السيئات إيش حسنات بالتوبة منها، أو أن المعنى أن الله يبدلهم بسيئاتهم حسنات فبدلا من الشرك يحققون التوحيد، وبدلا من القتل يحققون الكف عن العدوان على الناس ويبدلونه بالإحسان إليهم، وبدلا من الزنا يحققون العفة، والمعنى يعني متلازمان. فهم إذا تابوا إلى الله وصارت التوبة حسنة ولكل ذنب من هذه الذنوب حسنة فهي حسنات، وكذلك إذا تابوا فسوف تتبدل أحوالهم إلى حال أحسن وإلى حال أبعد عن هذه الجنايات العظيمة. وبهذه المناسبة أود أن أسأل، هل للتوبة شروط؟ طيب ما هي اللي وراءك؟ كم الشروط؟ ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة؟ ثلاثة وهي أربعة، هذا شيء لا يعرف شيء. طيب قولها نشوف. الندم، الإقلاع، العزم على ألا يعود. حق هذه مش معنى. طيب الداخل في الإقلاع، إذا أقلع عن الذنب معناه رد المظالم لأهلها، استرح. ما هي؟ هذا واحد، الندم. لكن الظاهر انه مو الاقلاع هو الاول، الندم هو الاول. لا، يندم اولا ثم يقلع. طيب من مغربها هذه ستة أسرع. الواقع أن شروط التوبة خمسة. الشرط الأول الإخلاص لله بأن لا يحمله على التوبة مراءة الناس أو محاباتهم أو ضغط المجتمع باللوم والتوبيخ، لا بد أن يكون مخلصا لله في توبته. الثاني الندم، والندم في الحقيقة أشكل على بعض العلماء وقال كيف نشترط للتوبة الندم، والندم عبارة عن انفعال في النفس لا فعل، والانفعال لا يستطيع الإنسان أن يتصف به أو يتخلى عنه. انتبه لهذه النقطة مهمة، الفعل يمكن للإنسان أن يقوم به لكن الانفعال لا يمكن. لو أن أحدا استثارك ألست تغضب؟ بلى تغضب. هذا الغضب ليس فعلا ولكنه انفعال، والانفعال لا يملك الإنسان أن يضبطه لا تركا ولا فعلا. فكيف نقول إن الندم شرط للتوبة وهو شرط مستحيل؟ والجواب عن ذلك سهل جدا، أن نقول إن معنى الندم هنا لازمه، وهو أن يحزن الإنسان في نفسه على ما فعل من الذنب فيحدث له انقباضا وضيق صدر وكراهة لما وقع. الشرط الثالث الإقلاع عن الذنب بحيث يقوم بالواجب إن كان الذنب ترك واجب، ويتجنب المحرم إن كان الذنب إيش؟ فعل محرم. وإذا كان الحق لآدمي فالإقلاع عنه برد الحق للآدمي، إما باستحلاله منه أو بالمعاوضة عنه أو بتمكينه من القصاص إن كان هذا الحق قصاصا. طيب ضد الإقلاع الإصرار، ضد الإقلاع الإصرار. فلو أن أحدا قال أستغفر الله وأتوب إليه وملأ الجو من هذه الكلمات، ولكنه يقول أستغفر الله وأتوب إليه من أكل الربا، يا خادم اذهب وأعطي فلانا العشر 11، انتبه، ويقول أستغفر الله وأتوب إليه من الربا، ثم ينادي خادمه في الحال ويقول يا خادم اذهب إلى فلان وأعطه 10,000 ريال ب11,000 ريال، أو خذ منه 10 ب11، فهل تصح توبة هذا؟ كيف؟ لا تصح. لماذا؟ لأنه أصر لم يقلب. طيب تاب من الغيبة، غيبة الناس، ثم قال لإخواني اجلسوا بنا نأثم ساعة، ثم جعلوا يأكلون لحوم الناس، هل تصح توبته من الغيبة؟ لماذا؟ لأنه لم يقلع. قال أنا أتوب إلى الله من أكل أموال الناس بالباطل، وأموال الناس قد ملأت بطنه ولم يحاول أن يردها إليهم، تصح توبته؟ لا، لابد أن يقلع عن الذنب. بقي عندنا أن نسأل كيف الإقلاع عن الذنب. إن كان الذنب أخذ مال رد المال إلى صاحبه، إن كان أخذ مال رده إلى صاحبه، وأنواع أخذ المال كثيرة، منها السرقة مثلا، لو سرق مال شخص ثم ندم فلا تصح توبته حتى يرد هذا المال إليه. فإن كان الذي سرق منه قد مات فإنه يرد المال إلى ورثته. فإن كان الذي سرق منه المال قد نسيه أو لا يعلمه فماذا يصنع؟ يتصدق به عنه، والله عز وجل يعلمه، يوصله حقه. إذا كان حق الآدمي ليس مالا ولكنه معنى، بحيث يكون قد قذفه يوما من الأيام، فقال له مثلا يا زاني أو يا لوطي أو ما أشبه ذلك، فبماذا يكون الإقلاع عن هذا الذنب؟ أن يستحله، يذهب إليه ويستحله، يقول أنا قلت لك كذا وكذا فأرجو أن تحللني. فإذا قال أنا لا أحللك إلا بمال، فهل يجوز أن يبذل مالا ليحلله؟ أو نقول هذا ليس حقا ماليا حتى يلزم بدفع المال؟